واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين، وشرف اللغة العربية فجعلها وعاء الوحي ومهبط البيان، ورفع قدر الكلمة وأعلى منزلتها فجعلها مفتاح العقول ومرق القلوب، وجعل القول الفصل بيانا والحق المبين حجة وسلطانا. أهلا وسهلا بكم أيها الأئمة والخطباء ومن يتابعنا في هذه الدورة، والتي سنتناول فيها دورة من دورات أكاديمية الأئمة والخطباء، وهي بعنوان مهارات استخدام سحر البيان. وفي الحقيقة قبل أن نبدأ هذه الدورة الطيبة المباركة، نتوجه بالشكر إلى أكاديمية الأئمة والخطباء على اهتمامهم وعلى توفير مثل هذه الدورات ليسهموا في التأثير في نسهم في الرقي بالأئمة والخطباء، ليكونوا أكثر تأثيرا وأكثر إقناعا. فمن امتلك سحر البيان استطاع أن يكون مؤثرا وأن يكون مقنعا وأن يستهوي قلوب الجماهير. سنحاول من خلال هذه الدورة أن نحقق بعض الأهداف من خلال التعرف على بعض المفاهيم والمصطلحات في سحر البيان. كذلك سنحاول نتحدث عن البيان القرآني وأسرار فصاحته وبلاغته، كذلك استخدام سحر البيان في القرآن الكريم، وسنتحدث كذلك عن سحر البيان في السنة النبوية، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكذلك بعض الأمثلة والنماذج. ولعلنا أن نختم كذلك هذه الدورة في استخدام الأساليب التطبيقية في استخدام سحر البيان. وفي الحقيقة هذا الموضوع يعني من المواضيع المهمة التي ينبغي على الأئمة والخطباء أن يسعون في ماذا؟ في اكتساب مهاراتها وأن تحصيلها، فهي من المهارات التي يستطيع أن يتحصلها وأن يعني يتعلمها من يخاطب الجماهير. فالبيان موهبة من أرفع المواهب، وقدرة من أعظم القدرات التي يوهبها الإنسان ويستطيع تحصيلها وتعلمها، فبها يخاطب القلوب ويوقظ المشاعر ويقيم الحجة ويقود الجماهير ويروض النفوس الجامحة ويصل إلى مكنونات الأفئدة. وليس البيان مجرد حسن كلام ولطيب لفظ، بل هو السحر الحلال الذي يأسر الألباب، والسلطان الذي يذعن له السامع، فتارة يدمع العين، وتارة يفرج الكرب، وتارة يحرك الجموع ويوجه الأمم. وقد تجلى البيان بأبهى حلله في القرآن الكريم الذي بهر فصحاء العرب وأعجز بلغاءهم وأقام الحجة على الخلق ببلاغته، فجاءت آياته بين فصاحة الألفاظ وجزالة المعاني وروعة النظم وعظمة الإيقاع. هذا هو القرآن الكريم الذي أعجز به العرب في حينه، وكان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر ذلك على القرآن الكريم، بل كانت السنة زخرة السنة النبوية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فكان كلامه يغني عن مطولات الحديث وعن مطولات الكلام، ويلامس القلوب والألباب ويبلغ الغاية بأوجز عبارة. وفي هذا السياق وفي هذا الحديث، لابد لنا عند الحديث عن سحر البيان، لعلنا أن نبحر نحن وإياكم في بحور الفصاحة والبلاغة، نستلهم روائع التعبير ونستعرض أسرار البيان في القرآن والسنة، ونقتبس من حكم العرب وأقوال البلغاء، ونقف على مهارات البيان التي تسلح بها الأئمة والخطباء والدعاة. أرجو من الله عز وجل أن تكون رحلة إلى عالم الكلمة الساحرة والقول الفصيح والبيان المبين، حيث يتحول اللفظ في ضوء إلى ضوء، والمعنى إلى أثر، والكلام إلى سلطان. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وأن يوفقني وأن يعينني حتى أوصل لكم بعض مفاهيم هذه الدورة، بعض ما أسرار هذه الدورة وما فيها من مفردات. في الحقيقة في المبحث الأول نريد أن نتعرف على بعض التعاريف والمصطلحات، فما هو يا ترى تعريف البيان؟ قيل يعرف البيان بأنه علم من علوم البلاغة العربية يختص بإظهار المعنى الواحد بطرق مختلفة ومتفاوتة في وضوح الدلالة، فيهدف هذا العلم إلى تمكين المتحدث من التعبير عن المعنى الواحد بأشكال متعددة وبصور متعددة مع مراعاة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وقيل بأنه الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي، وقيل كذلك اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير حتى يستطيع السامع أن يعرف حقيقة ماذا، حقيقة الكلام. وقيل في اللغة هو البيان، في تعريف البيان في اللغة الإيضاح والكشف والتجلية. وقيل في الإصطلاح هو إيصال المعنى إلى ذهن السامع بأفصح عبارة وأوضح أسلوب وأدق تعبير مع مراعاة الحال والمقام، بمعنى أنه يعبر المتكلم عن مراده بأسلوب يجعل السامع يدرك مقصوده بلا التباس ويؤثر فيه بأجمل وأقوى صورة، إن كما قال في الحديث إن من البيان لسحرا، فهو دلالة على قدرة الكلمة على التأثير في النفوس. ولذلك رأينا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ثم قال كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الآية فيها مثال بياني رائع، شبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة في طيب أصلها وفرعها وأثرها في الحياة. وقال في آية أخرى وهو يتحدث عن كرم الله عز وجل لما حاولت اليهود أن تنتقص من مقام الله عز وجل، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولذلك حتى في من كلام العرب وفي شعرهم لما قال الفرزدق أراد أن يمدح زين العابدين فتحدث فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. بين مكانة زين العابدين بطريقة بليغة أبانت فضله وبأبلغ عبارة وبألطف ماذا وبألطف أسلوب. وهنا يأتي سؤال مهم نستفتح به هذه الدورة: كيف يؤثر سحر البيان والفصاحة في إقناع الآخرين، وكيف يستمل عقولهم؟ سحر البيان والفصاحة هما قدرة المتكلم، هو القدرة لديك أخي الإمام، أخي الخطيب، أخي المتحدث إلى الجماهير من يتابع هذه الدورة، هو كيف تستطيع، كيف لديك القدرة، قدرة المتكلم على اختيار الألفاظ المؤثرة وتركيب العبارات البليغة وتوظيفها بما يتناسب مع عقل المتلقي وحاله ووجدانه، فيتمكن المتحدث من استماع عقل المستمع والتأثير في قلبه والسعي لإقناعه، يعني إحداث قناعة راسخة، تحريك مشاعره والدوافع لديه، إقامة الحجة بطريقة لا ترد. فلذلك فإذا كان الكلام فصيحا بليغا قوي العبارة سليم التركيب أثر في السامع تأثير السحر الحلال، يقلب النفوس من حال إلى حال. ولذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه ويدعوهم إلى الإسلام قال لهم بعض العبارات المختصرة والتي فهمها قريش وفهمها العرب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دعوتهم إلى الله عز وجل وترك عبادة الأصنام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعني عبارات مختصرة، كلمات مختصرة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه العبارة القصيرة جمعت دعوة التوحيد وبشارة بالفلاح في أسلوب فصيح بليغ حرك نفوسهم. لذلك ردت بعض الفصحاء العرب: أجعل الآلهة إلها واحدة. علموا مقصود العبارة، يعني علموا أنهم سيتركون عبادة الأوثان وعبادة وصرف عبادتهم لتلك الأصنام إلى أن يتجهوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ما هو المقابل في أن يوحدوا الله عز وجل وأن يتجهوا بعبادتهم لله سبحانه وتعالى؟ أنهم ماذا؟ أنهم يفلحوا. دعوة إلى التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في بأسلوب فصيح بليغ حرك نفوسهم. في صلح الحديبية حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى قريش وأشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل، قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الذين خرجوا معه إلى في معه جميعا وتحت الشجرة، فقال لا يبايعني اليوم إلا من يريد من دخل الجنة أو من يرغب في دخول الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني عبارات مختصرة. فكان هذا البيان باعثا على التضحية والفداء من الصحابة الذين بايعوه وسموا ذلك وسمي في حينها بيعة الرضوان أو بيعة تحت الشجرة، ولذلك رضي الله عنهم لأنهم أثر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا تضحية واستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك قصة أخرى من القصص المشهورة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة أبي سفيان مع هرقل العظيم الروم، لما قدم وفد من تجار قريش على إلى الشام، وكان حينها هرقل الروم هو في يسأل ويبادر، يعني وقد علم أن قد حان موعد بعثة النبي، نبي نظهر في جزيرة العرب، فسأل هل جاء وفد من جزيرة العرب، فقالوا إن وفدا وقد وصل، فقال أدخلهم عليه، فدخلوا على على على هرقل الروم وبدأ يسألهم بعض الأسئلة، فقالوا سألهم هل قد بعث فيكم نبي، فقالوا نعم، وقالوا هذا ألصق به يعني من قرابته أو في يعني أقربنا إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى هذا النبي الذي بعث، فبدأ يسأل. طبعا وحينها كان أبو سفيان لا يزال على الشرك، ومع أنه على الشرك إلا أنه بفصاحته وأمانته في الجواب وبلاغته وصدقه يعني استطاع أن يؤثر في ماذا في هرقل الروم. فكانت العبارة من هرقل الروم لو كنت عنده لغسلت عنه ماذا قدميه، لما بدأ يسأل أبا سفيان يعني هل جربتم عليه كذبا قط، وأشراف القوم يتبعونه أم ضعفاؤهم، وبماذا يأمركم، فكان رد أبو سفيان أنه ما جربنا عليه كذبا قط، وكذلك قال يأمرنا بالصدق الحديث والعفاف وصلة الرحم وترك الفحشاء. فانبهر هرقل بردود أبي سفيان، فكان رده أنه ماذا لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، رغم أن أبا سفيان في حينه ماذا ما كان ما يزال على الكفر، لكن كفره لم يمنعه أن ينصف النبي ويتكلم بالصدق، وقال حتى لا تعثر علي أن يقال أني كذبت على محمد. فالخلاصة الفصاحة والبيان يجعلان للكلمة وقع السحر الحلال، يقنعان العقل ويلهبان الوجدان ويقيمان الحجة بأبلغ أسلوب. وقد كان العرب يعظمون الكلمة المؤثرة أكثر من السيف، وكانت العرب في الجاهلية كان رغم أنهم كانوا أرباب يعني يتفاخرون بالسيف، إلا أنهم في المقابل كانوا أرباب فصاحة وسادة البيان، وكانت الكلمة عندهم أمضى من السيف تقيم الحروب أو يعني تقيم الحروب أو تمنعها، ترفع شأن القبيلة أو تهوي بها. ومن أروع الأمثلة كذلك في ذلك قبل الإسلام خطبة قس بن ساعدة، حينما وهو من أشهر خطباء العرب قبل الإسلام، وكان يخطب في سوق عكاظ، وقف يوما يخطب في الناس، قال أيها الناس اجتمعوا اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج ونجوم تزهر ومصائب تظهر، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرة. ولذلك كانت تعتبر هذه الكلمات لقس بن ساعدة من أفصح الكلمات، ولذلك قال البعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير. بهذه العبارات استطاع أن يعني أو وصل يعني بما بهذه الآثار وهذه الموجودة في الكون أفلا تدل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك كان هذا البيان البليغ بما فيه من سجع متوازن وألفاظ مؤثرة وأسلوب يستنهض العقول، جعل العرب ينصتون له ويتأملون في كلماته، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا: لقد رأيت قسا، يقصد قس بن ساعدة، بسوق عكاظ وهو على جمل له أحمر وهو يقول مثل ما قلت، يعني عن وجود الله وعن تعظيم الله وعن هذه الآثار والبعرة وتدل على البعير وغيرها من هذه الأمور التي ذكرناها، أفلا تدل على اللطيف الخبير. ولذلك كانوا هم من أفصح العرب، فنزل القرآن بلغتهم فأعجزهم، وأعجز أن يأتوا ولو بمثله، في بداية بمثل القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشرة، ثم تحداهم بسورة، ثم تحداهم أن يأتوا ماذا ولو بآية من آيات، يعني من آية من آيات القرآن، فكان معجزا من وكان يعني من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى المحور أو المبحث الثاني من أو المحور الثاني من هذا من هذه الدورة، وهو البيان القرآني وأسرار فصاحته وبلاغته. القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، وهو أحسن الحديث، وهو أعلى درجة من الفصاحة وأرفع رتبة في البلاغة. وفصاحة القرآن وجه من وجوه إعجازه، ولفصاحته العالية وبلاغته الرفيعة. قال الوليد ابن المغيرة لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد ابن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق، يعني خشع ويعني تأثر بالقرآن، فبلغ ذلك أبا جهل، فأراد أبو جهل أن يعني أن يمنع ذلك باستثارة ماذا الوليد، فأتاه فقال: يا عم إن قومك يرون أن أجمع لك مالا. قال: لما؟ طبعا وكان الوليد من أغنياء قريش. قال: ليعطوك، فإنك أتيت محمدا يعني كأنك تلتمس منه جاها أو مالا أو كذا. أراد أن يستفزه، أراد أبو جهل أن يستفز الوليد. ثم فرد قال: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل إذن، فقل في هذا القرآن قولا، فقل فيما يقوله محمد قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. فسكت هنيها الوليد ثم قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، يعني أنا من أشعركم وأعلم الناس بالأشعار، وأنا أعلم الناس برجزه وبقصيدته، فلا يوجد أعلم مني بالأشعار ولا أعلم مني برجزه ولا بقصيدته مني ولا بأشعار الجن، يعني كأنه يمدح نفسه أني بلغت مبلغا في علم بالأشعار وبالرجز وبالقصائد، وحتى يعني يبالغ فيقول بأشعار الجن. ولكن ثم قال: والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، يعني لا يشبه الذي يقوله محمد عليه الصلاة والسلام، لا يشبه ما يقوله الأشعار ولا القصائد ولا ولا ولا. والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه يعني ليعلو ولا يعلى عليه، أو كما قال. فلذلك يعني كما يقال: الحق ما شهدت به الأعداء. يعني هذا الوليد الآن في هذا الحديث يعني أنصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنصف ماذا؟ وأنصف القرآن. ولذلك قالوا أركان البيان له ركنان أساسيان، هما البلاغة والفصاحة، وكلاهما وسائل من وسائل البيان باعتبار وضوح وقوة المعنى الذي يصل إلى السامع، فيتبين له مراد رسالة المتحدث بأقوى المعاني وأبلغ التأثير. والبيان سبب رئيس في إحداث القناعة بمراد المتكلم الفصيح، لكن قرار العمل بتلك القناعة، هذا شأن يهم المستمع نفسه، حيث أن دور المتكلم ينتهي. أنت دورك أيها الخطيب، أيها الإمام، أيها المتحدث، يا من تخاطب الجماهير، دورك فقط يأتي إلى أنك تذكر، فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ولذلك البلاغة وسيلة البيان. قبل أن ولذلك لعلنا قبل أن نتحدث عن فصاحة القرآن وبلاغته وعن إعجازه الذي بهر العقول وأدهش الألباب وسلم له أساطين البلاغة وسجد له الفصحاء، نذكر يعني بعض المفردات في هذا المقام. أن البلاغة في اللغة يعني كما مر معنا تحدثنا عن تعريفها وتحدثنا عن ذلك. قال أبو هلال العسكري عن معناها، هو إيصال المعنى إلى النفس في أحسن صورة. وقال الرومي البلاغة هي الاقتضاب عند البداهة. وقال الفارسي البلاغة معرفة الفصل من الوصل. وقيل البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال. وعرفوها كذلك في الاصطلاح البلاغة هي التعبير عن المعنى الصحيح لما طابقه من اللفظ الرائق من غير مزيد على المقصد ولا انتقاص عنه في البيان. فعلى هذا فكلما ازداد الكلام في المطابقة للمعنى وشرف الألفاظ ورونق المعاني والتجنب عن الركيك كان بلاغته ماذا أزيد. ولذلك قالوا يعني عن حقيقة الفصاحة، حقيقة الفصاحة أن أن أن أن تكون أن يكون كلامك خال من 6 آفات. أولا خلوص الكلمة من تنافر الحروف، خلوص الكلمة من الغرابة، وكذلك من ضعف التأليف، ومن تنافر الكلمات، ومن التعقيد. يعني أن يكون الكلام، يعني إذا أردت، قالوا يعني إذا أردت أن تعرف حقيقة فصاحة كلامك أن يكون خاليا من هذه 6 النقاط. وأما أسرار فصاحة القرآن، إذا تأملت في معاني الفصاحة في العربية، هل ترى في القرآن شيئا مما ذكر مما يقدح في فصاحة الكلام أو يوسم بأنه ركيك من الألفاظ، أو هل ترى فيه تنافر بين حروفه أو لفظا غريبا يصعب في النطق أو ينبو عن السمع؟ كلا، لن تجد ذلك. ولذلك كانت من نماذج الفصاحة في القرآن قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقول الله عز وجل فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وقوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وفي هذه الآية لو لاحظت أخي الكريم ستجد أن تكرر حرف الميم 16 مرة، ومع ذلك لا يشعر القارئ بشيء من العسر عند النطق بها ولا بشيء من الثقل عند سماعها. وقول الله عز وجل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يعني عليك كذلك رغم تكرر بعض الحروف إلا أنك لا تجد أي يعني لا تجد عند نطق الآية وعند قراءتها أي بشيء من الثقل أو شيء أو تلحظ أي يعني نوع من العسر في ذلك. وقوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. عند التأمل في هذه الآية ستجد أن تكرر فيها حرف القاف 10 مرات ولا يكاد القارئ يشعر بتوالي هذا الحرف مع شدته وقلقلته وجهره واستعلائه، ومع ذلك لا يشعر القارئ إلا بسهولة النطق وسلاسة ماذا الألفاظ. ولذلك كما مر معنا يعني قصة الوليد، يعني لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي إن فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال أعد فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إنه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هذا بقول بشر. ولذلك ذكر أبو عبيدة أن عربيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر فسجد، سجد هذا الأعرابي فقال سجدت ماذا لفصاحته، فاصدع بما تؤمر فسجد هذا الأعرابي، فقيل له مالك ما بك، فقال سجدت لفصاحته. وسمع آخر يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فقال أحدهم أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوما نائما في المسجد، فإذا هو برجل قائم على رأسه يتشهد شهادة الحق، فاستخبره يعني أراد أن يعرف الخبر منه عمر رضي الله عنه، فأعلمه أنه من بطارقة الروم ممن يحسن كلام العرب وغيره، أنه سمع رجلا من أسر المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتأملتها، فإذا هذه الآية قد جمع فيها ما أنزل الله على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة، وهي قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ولذلك حكي عن الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها قاتلك الله ما أفصحك، فقالت أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فاستفسر منها فقال كيف ذلك، قال فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، يعني انظر يعني هذه الآية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إلى الآية يعني، فقالت جمع بين آية واحدة أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، وقوله في آية أخرى قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فجمع في ثلاث كلمات بين العنوان والكتاب والحاجة يعني وهذا يدل على يعني ما في القرآن من فصاحة وبلاغة. وقول الله عز وجل في آية أخرى قالت نملة، تأمل معي أخي الكريم وأخي المستمع وأخي الإمام والخطيب، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال بعض العلماء هذه الآية يعني قالت نملة يعني من عجائب القرآن فيها أن هذه النملة لما قالت يا نادت، ولما قالت يا أيها نبهت، ولما قالت النمل عينت يعني لما ذكرت النمل عينت يعني من تخاطبهم، وادخلوا أمرت، ومساكنكم نصت، لا يحطمنكم حذرت، وسليمان خصت، وجنوده عمت وهم لا يشعرون اعتذرت. يا سلام يا سلام. فجمع في هذه الآية على لسان النملة بين النداء والتنبيه والأمر والنهي والتحذير والتخصيص والعموم والإشارة والإعذار وهم لا يشعرون. قال ابن كثير رحمه الله وأما القرآن، تأمل معي أخي المتابع، أخي المستمع، أخي الإمام، أخي الخطيب، يا من تتابع هذه الدورة، تأمل معي قول ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدته في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق من كثرة الرد ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن. ويضيف كذلك فيقول عن الترغيب في القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، هذا في الترغيب. وقال وفيها يعني في ترغيب القلوب يقول هذه الآية أو آية أخرى، وقال وفيها أي الجنة وهو يرغبهم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب والوعيد وهو يرهب، فقال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، وقال عز وجل كذلك في الترهيب أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقال في الزجر فكلا أخذنا بذنبه، وقال في الوعظ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولذلك قيل إن إعجاز القرآن هو الوصف الذي صار به خارجا عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب والشعر والرجز والسجع، فلا يدخل في شيء منها ولا يختلط بها مع كون ألفاظه وحروفه من جنس كلامهم ومستعمله في نظمهم ونثرهم، ولذلك تحيرت عقولهم وأحلامهم ولم يهتدوا إلى مثله في حسن كلامهم، فلا ريب أنه في فصاحته قد قرع القلوب ببديع نظمه، وفي بلاغته قد أصاب المعاني بصائب سهمه، فإنه حجة الله الواضحة ومحجته اللائحة ودليله القاهر وبرهانه الباهر، ما رام معارضته شخص إلا شقي، وتهافت الفراش في الشخاب وذل النقد حول الليوث الغضاب. وقد حكي عن غير واحد ممن حاول معارضة القرآن أو حاول أن يعارض القرآن فلم يفلح ولم يصب لذلك ولم يمكن من ذلك. ولذلك يعني هذه هي فصاحة القرآن، وهذه هي بيان القرآن، وهذا يعني ما يتعلق من سحر البيان في القرآن الكريم. أما إذا تحدثنا عن سحر البيان في السنة النبوية، سنجد أن سحر البيان أن السنة النبوية لها يعني هناك أحاديث كثيرة تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد أوتي بها جوامع الكلم ووضوح العبارة وقوة التأثير. إذا تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أوضح من هو المسلم. فلذلك يعني هناك شواهد من سيرة خير البشر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في سحر البيان، وسيرته مليئة بالمواقف والأحاديث التي تجسد أروع صور البيان والتأثير. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. الشاهد أن هذا الحديث يمثل قمة الإيجاز والشمول في البيان، كلمة الكلمة الطيبة ثم قال صدقة، شاملة لكل أنواع القول الحسن. الكلمة الطيبة شاملة لكل أنواع القول الحسن، وصدقة ترفع من قدرها وتجعلها في منزلة العبادة. فقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة يعني في هذه العبارة الوجيزة بين المعنى العميق والحث على الخير، وربطها بالأجر العظيم، مما يدل على قدرته على اختيار المفردات ذات الأثر العميق بأقل عدد من الكلمات. وفي البيان كذلك يعني إذا من هناك من البيان المؤثر الذي يلامس العاطفة ويغير القناعات قصة الأعرابي. يعني حصلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم تحصل بعض الأحداث وتحصل بعض المواقف، ومع ذلك يأتي ويتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بألطف أسلوب وكذلك بعبارات مختصرة ووجيزة فيلامس عاطفتهم وغير قناعاتهم، ربما كانوا في موقف يعني في موقف غضب أو في موقف شدة أو في موقف يعني من ذلك. قصة ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، جاء أعرابي يعني بال هذا الأعرابي في المسجد وغضب الصحابة وأرادوا زجره، بل كادوا أن يبطشون به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني ثم جاء إلى ذلك الرجل إلى ذلك الأعرابي وبكل لطف وبأحسن عبارة قال يا أيها الرجل إن هذه المساجد أو كما جاء في الحديث أو في بعض ألفاظ الحديث لم تجعل لمثل هذا، فانشرح صدر الأعرابي حتى أنه دعا قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا أو كما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. فانظر بيانه هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن مجرد أمر, يعني لم يقل دعوه أو يعني أعطاهم الأمر, بل كان إقناعا عميقا لهم بفقه التيسير. وهذا الذي ينبغي على الخطباء وعلى الأئمة وعلى من يتصدر في الوعظ ومن يتصدر في مخاطبة الناس ومخاطبة الجماهير, لابد أن يكون لديه فقه التيسير والحكمة, وأن يخاطب الناس بأسلوب حسن ويخاطب قلوبهم قبل أن يخاطب, يعني يخاطب قلوبهم ويخاطب عقولهم ويجرهم إلى الفعل الحسن بألفظ بأحسن الألفاظ والعبارات. وإن وقعوا في بعض الأخطاء أو بعض يعني الممارسات الخاطئة أو السيئة, فيعني يجرهم إلى إلى إلى إلى إلى الفعل الحسن والطيب بعباراته الحسنة. ولذلك ذكروا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه مر ذات يوم فوجد أناس يضحكون من شخص وقع في بعض الممارسات وبعض الذنوب, فأراد أن ينصحهم وأن يوجه لهم نصيحة معبرة وعميقة ومؤثرة. قال إن فأتى إليهم وخاطبهم بأسلوب حسن وبعبارة حسنة بعبارات لطيفة, فقال لهم إن مثلكم ومثل صاحبكم كمثل رجل وقع في حفرة, يقول أبو حنيفة, فهل أنتم تاركوه, يعني تاركوه في هذه الحفرة وكان بمقدوركم أن تخرجوه من تلك الحفرة؟ فلذلك يعني أثر فيهم أبو حنيفة بهذه العبارات, أن هذا الأخ الذي وقع في بعض هذه الذنوب والمعاصي حقه عليكم أن تنصحوه وأن تأخذوا بيده كما ستأخذون بيد الذي ماذا وقع في تلك الحفرة. ولذلك في حديث آخر, يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على سحر البيان وعلى الفصاحة وعلى البلاغة, قوله عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. هذا الشاهد من هذا الحديث, مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم يعني استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها, فكان الذين الحديث الطويل في هذا الحديث, هذا الحديث فيه تصوير بديع بليغ يجسد مفهوم المسؤولية المجتمعية. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يوضح يعني ما هي المسؤولية المجتمعية والوقائية من الوقوع سواء في الفساد أو الوقوع في الذنوب أو الوقوع في الأخطاء التي سيكون ضررها ليس ضررا خاصا على الذين كما قال في الحديث على الذين ذهبوا يعني يأخذون الماء, يعني يمرون من أسفل على الذين من أعلى من أجل أن يأخذوا من الماء. فقالوا لو أن خرقنا في السفينة خرقا فبدل أن نتعب من فوقنا, فلو أنهم تركوهم الذين في الأعلى ستغرق السفينة بين الذين في الأسفل والذين في الأعلى. ولذلك هذا الحديث يعد يعني من من من من أروع الأحاديث التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في تبيين مفهوم المسؤولية المجتمعية والجماعية في ماذا في المجتمع, وكذلك أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحفاظ على يعني هذه الشعيرة حتى لا يغرق الجميع, وشبه السفينة بالمجتمع الذي ينبغي أن يكون يعني قائما بينهم من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وفي حديث آخر حديث المفلس, النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين في حديث المفلس عندما سألهم أتدرون من المفلس, مباشرة تبادر إلى ذهن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن المفلس هو من لا يسيل له لا دينار ولا درهم ولا يمتلك المال ولا يعني من صرف إليه ذهنهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل معاني وأن يوصل من خلال حديثه معهم, فقالوا بعد أن رأى أن ردهم من لا درهم له ولا متاع, قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السرد القصصي يعني وهذا التصوير بكلمات موجزة وقوية أن يغير مفهوم المفلس، وأن يجرهم أن مفهوم المفلس ليس فقط المفلس عن متاع الدنيا، ولكن المفلس الحقيقي هو المفلس في الآخرة. وأثر في قلوبهم بهذا المعنى ليجتنبوا المظالم وليجتنبوا أخذ مال أموال الناس أو يعني سب الناس أو شتم الناس حتى لا يأتون مفلسين يوم القيامة. ولذلك من من من من الشواهد في سحر البيان في السنة النبوية صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، يعني كان إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه وكأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم. وكذلك يعني خطبة الوداع التي كانت خطبة مودع. فبالتالي هذه كلها تعطيك أخي الخطيب وأخي الإمام وأخي المتحدث إلى الجماهير كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث في كل مقام بما يناسبه، أو كما قيل في لكل مقام المقام مقال. ولذلك لابد عليك أن تتعرف عن ما هي المواضع التي يعني تحتاج منك أن ترفع الصوت فيها، وأن تتحدث بصوت مرتفع، ومتى تخفض الصوت، ومتى تحرك لغة الجسد عندك، ومتى تفعل كل ذلك حتى تستطيع أن تؤثر في الآخرين وأن تستميل قلوبهم. لذلك قال العلامة ابن سعدي يعني وهو يتحدث يعني في تفسير قول الله عز وهو يفسر قول الله عز وجل بلسان قومه، قال: وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا إلا كما قال الله عز وجل بلسان قومه ليبين لهم ما يحتاجون إليه ويتمكنون من تعلم ما أتى به، بخلاف ما لو كانوا على غير لسانهم فإنهم يحتاجون إلى أن يتعلموا تلك اللغة التي يتكلم بها ثم يفهمون عنه. وقال ابن سعدي رحمه الله العلامة السعدي ابن سعدي رحمه الله قال: ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم اللغة العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشأ عليهم صغيرهم وصارت طبيعة لهم، فحينئذ قد اكتفوا المؤنة وصلح عندهم ما يستطيع من الفهم ما يستطيعون فهم كلام الله عز وجل. ولكن بسبب يعني عدم وجود ذلك فينبغي عليهم تعلم ماذا؟ تعلم علوم العربية الموصلة لذلك. ولذلك كان حكمة اختيار لغة العرب لتكون لغة القرآن من ذلك قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل ماذا من كل وجه. ولذلك ومن ذلك قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. ولأن كونه عربيا فهو يليق بحال المنذرين به، وهم أهل مكة ومن حولها، فأولئك هم المخاطبون بالدين ابتداء لما اقتضته الحكمة الإلهية من اختيار الأمة العربية لتكون أول من يتلقى الإسلام وينشره بين الأمم. ولو روعي فيه جميع الأمم المخاطبين بدعوة الإسلام لاقتدى أن ينزل بلغات لا تحصى، فلا جرم أن اختيار الله عز وجل له أفضل اللغات واختار إنزاله على أفضل البشر. وهذا اللسان العربي بكل خصائصه وصفاته قد تمتد جذوره في الجاهلية قرون عديدة أكثر مما يقدره المستشرقون. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة ماذا عربي. قال الحافظ: هذا حديث حسن. يقول ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة: أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة، وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل قريشا قطان حرمه وجيران بيته الحرام وولاته، فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم، وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم، وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها وإذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخيروا من اللغات إلى فتخيروا من اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها، فصاروا بذلك أفصح ماذا؟ أفصح العرب. ولذلك ذكرنا يعني بعض النماذج في فصاحته عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وأوتي عليه الصلاة والسلام يعني كان أفصحهم لسانا، وكان يأتي بالعبارة المختصرة والجزلة فتؤثر في الصحابة، ولذلك فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه لأنه كان هو معلمهم. ولذلك من تلك النماذج التي يعني حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الصحابة على فهمهم بعربيتهم، فهموا بظلم على عموم ظاهره الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا، ولذلك يعني استشكلوا الآية وقال: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فبذلك كان من يعني من نماذج توضيح السنة لمعاني ماذا هذا الحديث، من نماذج توضيح السنة لمعاني ماذا لمعاني القرآن، ومن ذلك كذلك من توضيح السنة لمعاني القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الآية. فظاهر الآية الكريمة يقتضي قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لما سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصر الصلاة في حال الأمن، قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكذلك من نماذج بيان النبي وبلاغته وجوامع الكلم أن اتفق كبار الباحثين في علوم البيان والعارفون بالبلاغة على مر العصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه المثل الأعلى في فصاحة اللسان وبلاغة القول وروعة البيان، وقد ورد في القرآن ما يزيل دهشة الحائر عن سر تلك البلاغة، حيث قال جل شأنه واصفا نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد حفل كلامه صلى الله عليه وسلم بضروب البلاغة في أعلى مستوياتها وأوضح صورها، ومن مظاهر هذه البلاغة فنون البيان المختلفة من تشبيه واستعارة وكناية وكناية يعني التي هي موضوع يعني هذه الحديث الذي نتحدث عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يشبه وتارة يعمل يعني يأتي بالاستعارة والكناية، كل ذلك يعني كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويوضحه للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن ذلك يعني من تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا التقسيم وأن يوضح للصحابة يعني بهذه المفردات أن يوضح لهم يعني أنواع الأرض وأنواع يعني بضرب المثل، يعني ينزل الغيث، فالنوع الأول الذي ينزل عليه الغيث ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتا وينبت الكلاء والزرع، والنوع الثاني من الأرض ما لا يقبل الانتفاع في نفسها لكنه فيه فائدة، والنوع الثالث يعني الأخير من الأرض هي التي لا تنبت ولا تقبل الماء ولا تنتفع يعني به ولا تخرج الزرع. فمثل ذلك مثل ما بعثني الله عز وجل به، فكان هذا يعني هذا المثال من النبي صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا، وهو يوضح للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما المبحث الذي سنتناوله أو المحور الآن هو استخدام سحر البيان لدى حكماء العرب، ووصف بعض البلغاء يعني اللسان قالوا هو أداة يظهر بها حسن البيان، وظاهر يخبر به عن ضمير، وشاهد ينبئك عن غائب، وحاكم يفصل بين أو يفصل به الخطاب، وناطق يرد به الجواب، وشافع تدرك به الحاجة، وواصف تعرف بها الحقائق، ومؤنس تذهب به الوحشة، وواعظ ينهى عن ماذا؟ ينهى عن القبيح. فاللسان وسيلة يتوسل بها الإنسان لبلوغ كل حاجاته، ويحقق بها كل أمنياته أمانيه ورغباته. وكلما استطاع المرء أن يسقل من لسانه ويسمو في بيانه كان أقدر على تحقيق أهدافه وبلوغ آماله واجتياز العوائق التي قد يصادفها واجتناب المآزق التي يقع فيها. ولذلك قال هشام بن عبد الملك إن الله رفع درجة اللسان فأنطقه بين الجوارح، وقال علي بن عبده إنما يبين عن الإنسان اللسان، وعن المودة العينان، وقال آخر الرجل مخبوء تحت لسانه، وقالوا المرء بأصغريه قلبه ولسانه. وكثيرا ما يكون اللسان سببا في رفع صاحبه وسموه أو في وضعه وذله. قال يحيى بن خالد ما رأيت رجلا قط إلا هبته حتى يتكلم، فإن كان فصيحا عظم في صدري، وإن قصر أو يعني لم يكن فصيحا سقط من عيني، أو كما قيل. وقيل كذلك تكلموا تعرفوا، وقد يصغر المرء في عيون من حوله لصغر سنه، أو نحول في جسمه، أو زرايا في مظهره، أو دماثة في وجهه، فما يعلو به غير ماذا؟ غير لسانه. وروي عن الجاحظ أن معاوية رضي الله عنه نظر إلى النخار بن أوس العذري الخطيب الناسب في عباءة من في ناحية من مجلسه، فأنكره وأنكر مكانه ومظهره، فقال النخار يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك وإنما يكلمك من فيها. ونظر النعمان بن المنذر إلى ضمرة بن ضمرة فلما رأى دمامته وقال قال تسمع بالمعيدي لا أنا تراه، يعني أراد أن يقول يعني أن يرد ضمرة، فقال أبيت يعني اللعن يعني يعاتب معاوية أن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توازى بالميزان، وليس يعني إنما بلسانها وبحديثها، أو كما يعني قال لمعاوية رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه ما بقي من لسانك فاضرب به، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث حسان وهو يقوم بالأشعار، يعني فقال له ما بقي لسانك فاضرب به، يعني فاضرب به أو تحدث به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لحسان لما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبأشعاره وبحديثه. والتاريخ يعني استقراء التاريخ وأصحاب اللسان والبيان وسحرهم وحديثهم لوجدنا أن إذا استقرأنا التاريخ يدل على أن أصحاب البيان الساحر هم أكثر الناس ماذا تأثيرا في مسار الحياة، وأعمقهم بصمة في تغيير آراء الناس ومناحيهم. ومن أعظم نعم الله على الإنسان ما حباه من سحر البيان، فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يبين عما في نفسه ويتحدث عما في خلجات صدره. فكلما زادت هذه القدرة على البيان وعلى الفصاحة، كان التأثير في الناس أعظم. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، كان هذا إعلاما بمقدار سحر البيان في الإقناع والتأثير. ومع ذلك يعني وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم وبينه لهم أن من البيان لسحرا. ثم قال يعني يريد أن يوضح كذلك خطورة اللسان والحديث، قال في حديث آخر: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. لذلك قد يكون حتى المنافق عليم اللسان، وفي الأثر الآخر أو في الحديث الآخر يعني قد يعني يأتيني أحدكم فيكون ألحن بحجته أو يعني يتحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فيحكم له. فلذلك يعني القضاء والذين يقومون بالإصلاح بين الناس ينبغي عليهم أن يستمعوا للطرفين وأن يفهموا ماذا أغوار بالذات الذين يشتغلون بالصلح بين الناس وعليهم السماع من المتخاصمين أو من كل الأطراف. أما المحور الأخير لهذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا، نأتي إلى المحور الأخير وهي مهارات مهمة للإمام والخطيب ينبغي عليه أن يتنبه لها وأن يعيها وأن يفهمها عندما يتحدث مع الآخرين، وأن يعني يتعلمها وأن يكتسب مهارتها. ومن ذلك أدوات سحر البيان، عليه عند اختيار الكلمات أن يفهم أن لكل مقام مقال، وأن ينتقي الكلمات المعبرة والدقيقة. مثلا إذا أردت أن تتحدث عن كمثال مثلا الفرق ما بين السماء تمطر وانهمرت السماء، فستجد أن العبارة الثانية ربما تكون أقوى وأبلغ. ومن ذلك مثلا عليه إذا تحدث أن تلامس أن يلامس حديثه وجدان المستمع، وكذلك أن يكون دائما حديثه إيجابيا ويسعى إلى التأثير على المتلقي، وكذلك عليه أن تكون الجمل لديه قصيرة ومركزة، وكذلك يحاول بناء الجمل بطريقة تسلسلية منطقية تؤدي ماذا تؤدي إلى الفكرة الرئيسية. ولذلك من اللافت للانتباه حقا أن من يحسن الحديث أمام الناس يعتبرونه الأكثر ذكاء وعلما وحكمة، فلذلك عليه أن يتنبه أن لذلك. فكلما كنت فصيحا مؤثرا في الآخرين الناس ينظرون إليك أنك من أذكى الناس. ولذلك عليه أن يتصف هذا الخطيب والمتحدث ومن يخاطب الجماهير أن يتصف ببعض الصفات. من هذه الصفات هو أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والإخلاص في كل لابد أن يصاحبنا في كل أعمالنا، فهو من أعظم أسباب استجلاب البركة والتوفيق وظهور الصدق في الوجه والتعابير. كذلك لابد عليه أن لابد أن يتصف الخطيب أن يكون لديه ثقافة واسعة، فعليه الاطلاع الجيد على علوم القرآن والسنة والحكم والأشعار والأمثال والقصص المعبرة والمواقف العملية للاستشهاد بالواقع ومعرفة الأحداث وتحليلاتها. كذلك موافقة القول العمل، لابد أن يعني تطبيق الكلام في الواقع يحدث الأثر العظيم ماذا في السامع. وكلما كان الخطيب والمخاطب الجماهير والإمام يعني أبدر الناس إلى للعمل أو من المبادرين إلى تطبيق ما يقول، كان أكثرهم ماذا تأثيرا في من يتابعه. كذلك دراسة علوم اللغة، الإلمام بالإعراب والتراكيب اللفظية وعلوم المعاني ومهارات لغوية ومعجم وكذلك المفردات وغيرها. لابد أن تكون لديه الثقة بالنفس، رباطة الجأش والثقة الكبيرة واليقين، فهو لما يقف بين الناس ويحدثهم ويتحدث معهم ويتكلم معهم فهو يخاطبهم. فلذلك رباطة الجأش والثقة الكبيرة التي لابد أن يتصف بها. ولذلك حدثت مواقف عديدة سواء كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة ذات يوم سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صوتا أو وجبة، فخرجوا يعني ينظرون، فإذا بهم قد وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ارجعوا ارجعوا، أي يعني قد كفيتكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجعهم، ولديه رباطة جعش وثقة كبيرة، حتى يقول ذلك الصحابي: كنا إذا اشتد البأس لذنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقصد في المعارك. ولذلك أنت أيها الخطيب وأنت أيها الإمام لابد تكون لديك كذلك رباطة الجأش والثقة الكبيرة واليقين بما تقول وبما تتحدث به، وكذلك يعني كما أن ينبغي أن يتصف الإمام والخطيب ومن يخاطب الناس بالأمانة العلمية، وأن يعزو المعلومات إلى مصادرها. إذا ذكرت بعض المعلومات أو بعض الحقائق أو بعض الـ يعني الدراسات، أن توعزها إلى أن تعزوها إلى ماذا؟ إلى مصادرها، لتكون لديك الأمانة العلمية وكذلك توثق الناس بك. ولذلك قالوا: كيف يستعد الخطيب والإمام أو من يريد أن يتحدث للجماهير، كيف يستعد لتحضير موضوع مؤثر؟ قالوا: أولا عليك أن استحضار النية والاستعانة بالله سبحانه والتوكل عليه، هذا المحور الأول، الاستعانة بالله سبحانه، تستعين بالله سبحانه وتعالى في كل أمورك، وتستحضر النية والأجر من الله سبحانه وتعالى، أنك تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى ثم تتوكل عليه. هذا النقطة الأولى. كذلك أن يكون الموضوع الذي ستتحدث عنه أو ستخاطب الجماهير عنه أن يكون مناسبا للتحدث فيه، وكذلك مناسبا للحضور، كما وكيفا، يعني لا تكون يعني منفصل عن واقع الناس، لابد أن حديثك وخطبك ومخاطبتك للجماهير وكذلك مخاطبتك لجماعة المسجد في خطبة الجمعة أو في درسك أو في غيرها، يعني بعيدا عن هموم الناس وعن أمورهم الاجتماعية وما المشاكل التي قد تصادف المجتمع، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو فكرية أو غيرها، مع مراعاة يعني الضوابط التي قد يعني تضعها الجهات المعنية أو الرسمية يعني. وبالتالي لابد لك عليك أن يعني أن تكون موضوعك مناسبا للتحدث فيه، وكذلك مناسبا للحضور كما وكيفا، ولا بد أن تخرج عن الإطار التقليدي الذي يعني بعض الناس إذا تحدث يعني يتحدث بإطار ممل وأسلوب طريقة مملة، حتى ما يبدأ أن يستفتح في درسه أو في محاضرته أو في مخاطبته للآخرين: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نقول هذا ليس تنقيصا ممن يفعل ذلك، ولكن نقول أنت أيها الخطيب كلما كنت مبدعا بأسلوبك وبطريقتك في مخاطبة الجماهير كلما استطعت أن تجذبهم إليك، لكن الأسلوب التقليدي قد يجعل الناس تفر الآن مع أساليب الحديثة والتي يعني مع وجود وسائل التقنية والشاشات التلفاز وشاشات الجوال والمقاطع القصيرة، فأنت كذلك أجذب إليك المستمعين أو الحاضرين أو المشاهدين يعني بطريقة إبداعية والخروج عن المألوف، فيجدد ذلك الرغبة والاشتياق لديهم، ولذلك يستمعون إليك. يعني وجود القصة، وجود أسئلة الاستفهام، وجود لما شوف النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس. يعني بدأوا يتساءلون فيما بينهم، يعني يقف النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الدجال، يقف النبي، فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقف يعني يحدثهم، أراد أن يستحثهم إلى الأعمال الصالحات، قال لهم وهو يحدثهم: أتعرفون يعني هو يتحدث عن معمرة من معمرات بني إسرائيل، فقال: هل همة كهمة بني إسرائيل، كعجوز بني إسرائيل؟ فتعجب الصحابة: من هي عجوز بني إسرائيل؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يستحثون إلى الهمة وإلى العمل الصالح وإلى الطاعة وإلى وإلى وإلى، فقال: ألا همة كهمة عجوز بني إسرائيل؟ فقال: ومن عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: عجوز بني إسرائيل هي امرأة من المعمرات، لما أراد نبي الله موسى أن يخرج بقومه تاهوا في الأرض فلم يتمكنوا، فسأل فقالوا: لا، إن نبي الله يوسف أخذ علينا العهد إذا أرادنا أن نخرج أن نأخذ جثته معنا. فقال دلوني على قبر أخي يوسف. يقول موسى دلوني على قبر أخي يوسف. قالوا لا نعلم مكان القبر إلا معمرة من معمرات بني إسرائيل. فجاءها موسى عليه السلام فقال دليني على قبر يوسف، نريد أن نخرج من هذا التيه، كلما أردنا أن نخرج عدنا إلى نفس المكان. فقالت لن أعلمك حتى تنفذ لي شرطي وتطبقه أو تضمن لي هذا الشرط. قال وما شرطك؟ قال أدخل الجنة وأكون مرافقتك فيها. فقال سأسأل الله عز وجل لك الجنة لكن مرافقتي فيها. فقالت إذن تنفذ هذا الشرط وإلا لن أدلك. وكأني بها أرادت أن تعود إلى مكانها. فأوحى الله عز وجل نزل جبريل فقال اضمن لها الجنة ومرافقتك. فلما ضمن لها موسى عليه السلام ذلك كأني بها قد رمت عكازها، وهي قد جاءت قد احتدودب ظهرها وانحنى. فلما ضمن لها الجنة ومرافقته رمت كأني بها قد رمت ذلك العكاز ونشطت وعادت كأنها شابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة فهل همة كهمة عجوز بني إسرائيل؟ يعني هذه العجوز لم تطلب من موسى عليه السلام أن يعطيها المال أو أن يعطيها أن تعود شابة أو من أمور الدنيا، إنما طلبت الجنة وطلبت ماذا؟ مرافقة النبي. فالنبي أراد بهذه القصة وهو يضربها للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يضرب لهم هذه القصة فيجرهم بهذه القصة إلى الهمة، الهمة نحو القمة، نحو الجنة، نحو يعني معالي الأمور، ولا تكون همم الناس متجهة إلى. فبالتالي كلما خرجت عن المألوف بأسلوبك، بطريقتك، بمخاطبتك للجماهير، بضرب الأمثال، بضرب القصص، كلما استطعت أن تؤثر فيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم على شؤونه ويأتي له بوضوئه، فقال سلني يعني فقال أمهلني يا رسول الله. ثم جاءه في اليوم الثاني فقال أريد مرافقتك في الجنة، فقال له أعني على نفسك بإيش؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك ينبغي على الإمام والخطيب والداعية ومن يخاطب الناس أن يستصحب هذه المعاني وهذه الأساليب وهذه الطرق. وكذلك عليه كذلك استصحاب روح التفاؤل، ويعلم أن التفاؤل له أثره في النفوس، وأن يتجنب روح التشاؤم التي تفرضها ماذا؟ تفرضها الظروف. كذلك تحديد نوع الجمهور، يعني يحدد نوع الجمهور الذي سيتحدث عنه. فشكل حديثك حسب شكل حديثك حسب ماذا؟ جمهورك. حدد جمهورك وتعرف على القيم والمبادئ التي يحملونها وما أهمية هذا الموضوع لديهم وما الذي يريدون معرفته. تحديد الأسلوب الأمثل، إبقاء الجمهور دائما التركيز عليك، استخدم الآيات أو الأحاديث الأمثال كما مر معنا، والمواعظ، طرح الأسئلة، القصص المعبرة، الأساليب اللفظية المؤثرة. تحديد الهدف، تحديد أهداف صغيرة، يعني حدد أولا الهدف الرئيسي ثم أهداف فرعية، واربط بين الأهداف الفرعية مع الأهداف الرئيسية، ولا تحاول أن تتفرع كثيرا فتخرج عن صلب الموضوع. كذلك توقع الأثر المطلوب، يساعدك أخي من تخاطب الجماهير وأخي الخطيب، يساعدك هذا التوقع على ضبط أدائك بجميع يعني بجميع بمعرفة المحتوى والهدف والأسلوب والإلقاء. اختر عنوانا جاذبا، اجعل لكل خطبة أو لكل محاضرة أو لكل كلمة أو لكل مقطع أو اجعل له عنوانا جاذبا. تناول هذا العنوان يتناول مع يعني مفردات كل الحديث الذي تريد أن تتحدث حوله. كذلك من المحاور في هذا المبحث ما هي طريقة إعداد المحتوى المؤثر. قبل أن تبدأ بناء المحتوى تذكر مبدأين مهمين، وهي يسمونها رباعية التأثير. حدود الموضوع، يعني الموضوع الذي تريد أن تتحدث عنه، حدده وحدد يعني ضوابط هذا الموضوع ومحوره الرئيس الذي ستتحدث عنه. كذلك الجمهور، وأبدع يعني بأفكارك في إيصال هذا المحتوى. فأنت حددت الموضوع، وكذلك قبلها حللت الجمهور الذي ستخاطبه، ثم حددت الهدف، ثم عليك الماذا؟ أن تبدع بأسلوبك وبأفكارك وبطريقتك. هنا ستكون ماذا؟ قد أتيت برباعية التأثير. كذلك الإلقاء يحتاج، قالوا إن الإلقاء المؤثر والأسلوب المؤثر في الآخرين يحتاج 10 زمن التحضير. يعني أنت قد تتحدث لنصف ساعة أو لعشر دقائق أو ربع ساعة، قد يحتاج منك ماذا؟ 6 ساعات تحضير. وكلما كان تحضيرك أكثر واجتهدت في التحضير، كلما كان عندك الإلقاء ماذا؟ مؤثرا وقويا. ابدأ بترتيب العناوين والمعلومات التي تريد طرحها، اجمع المراجع التي تساعدك في تحضير موضوعك، اقرأ وتمعن، ثم انتقي منها أجمل ما يدعم موضوعك. تعود أن تسجل على كل فقرة ملاحظاتك الشخصية ووجهة نظرك، ولا تعتمد فقط على آراء الآخرين وأفكارهم، اهتم بالاستشهاد والنقولات لتعزيز الأفكار، ولا تعتمد فقط على أفكارك وانطباعاتك، فالاستشهاد القوي يعكس مقدار ثقافتك ويعطي الموضوع ماذا؟ قوة. الاستشهاد يكون عادة من القرآن والسنة والقصص والشعر وأقوال وحكم وإحصائيات ومواقف دراسات بحوثات غير، كل هذه من الأمور اللي يمكن أن تستشهد بها. ابحث بجد عن آخر المعلومات وأحدث الإحصائيات، ولا تعتمد على ما حضرته قبل عدة سنوات. البعض قد يأتي إلى ينظر في أرشيفه فيأتي بخطبة لها 5 سنوات أو 3 سنوات فيخاطب بها الناس، والناس يعني ولم يحدثها أو لم يكلف نفسه أن يجددها أو يدخل عليها بعض الألفاظ الحديثة التي تناسب ماذا؟ تناسب الناس. اكتب مسودة أولية، قم بالتدقيق اللغوي والإملائي وصحح تلك الأخطاء، تأكد من طول أن الموضوع ليس طويلا فيمل الناس وأنه مناسب للوقت، واختصر إن لزم الأمر. ولذلك كما جاء في الحديث أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته دليل على مئنته وفقهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وتذكروا يعني الجو المحيط بالناس، فعادة في الحر الناس تقصر الخطب حتى يعني بسبب الحر والوضع الذي هم فيه، وإذا كانوا في غير الحر كذلك، إذا في البرد وفي غيره، يعني تنظر إلى حال الناس ومآلهم، الزحام الشديد وغيره، كل ذلك يجعل لابد الخطيب أو الذي يخاطب الجماهير أن يراعيها ولا يكون منفصلا عن حال الناس ووضعهم. تخيل يعني أنت تخطب في التكييف وعلى المنبر، وربما معك آخرون خارج المسجد من حاضر، وهم في الحر وفي شدة الحر. ولذلك يجب عليك أن تراعي ذلك كله. تذكروا أن تكتب أن كل جملة ترتبط بالهدف الرئيسي. اختر منهجية التلطف والرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. ولذلك عليك أن يكون غالب أمرك اللطف والتحدث باستمالة الناس باللطف، وابعد عن الخشونة في الإلقاء أو الأسلوب الذي قد ينفر الناس. اختر من الكلام أسهله وأجزله وأعذبه وأغناه بالشواهد والنقولات المؤثرة. اختصر ثم اختصر ثم اختصر، وتذكر الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أن صلاة طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ليكن خطابك موجه لجميع الحضور، ولا تخاطب جمهورا معينا فقط، بل تخاطب جميع الحاضرين بمختلف فئاتهم، واحذر من التركيز على فئة دون أخرى، هذا مما يسبب ماذا؟ النفور. واجعل خطابك ما بال أقوام، ما بال أقوام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشخص ولا تذكر يعني الناس، فهذا أدعى أن لا يستمعوا إليك. تأكد من ترابط المضمون من حيث التنظيم والترتيب، وكذلك اللغة والقواعد النحوية كما مرت معنا. ولذلك عليك أن تتقن مهارات استخدام البيان. من ذلك ما مر معنا، تجنب أن تكون خطبتك بتراء أو شوهاء أو جذماء. الخطبة ينبغي أن تكون يعني جزيلة وقوية. تذكر هدفك الذي وقفت خطيبا من أجل تحقيقه. أحسن الافتتاح ولا تشوهه أو تتهاون فيه، فإن القاعدة الحقيقية والواقع الميداني يحكيان أن المستمعين يتأثرون بالبداية، ويعلق في أذهانهم الطابع الذي همس به الملقي في أذانه، مخاصة إذا كان يتحدث ماذا؟ بأسلوب جيد وبطريقة لجذب الجمهور إثارتهم عند الافتتاح. جرب أحد النقاط التالية: أذكر قصة مثيرة أو غير معروفة، اعرض صورة أو دعهم يشاهدون شيئا، اسأل سؤالا مثيرا غير واضح، سؤال استفهامي أو استنكاري، اذكر حقيقة أو بيانا مذهلا، أو اذكر إحصائية. حاول أن تحفظ غيبا، تجنب الاعتذار في البداية في بداية حديثك حتى لا تزعزع الثقة تزعزع ثقة المستمعين بمهارتك. لا تقلد غيرك وتكلم بصديقتك وبأسلوبك، اجعل حركتك طبيعية وتحدث بثقة ولطف، لا تقعر الكلام. إذا ذكرت معلومة أو إحصائية غريبة وهي بالفعل صحيحة تماما فلا تترك مجالا للشك واعزوها إلى مرجعها. تخيل نفسك أحد المستمعين، تفاعل تماما مع كلامك، فتارة تغضب وتارة تبتسم إذا كان يستدعي للابتسام، وكذلك نبرات صوتك خلال حديثك يمر بك كلمات هامة جدا، عليك أن توضح للمستمعين أن هذه الكلمات مهمة ويجب التركيز عليها وفهمها. كل ذلك مما ينبغي على ماذا؟ على الخطيب والإمام ومن يتحدث إلى الجماهير أن يراعوها وأن يحسنوها وأن يتعلموها وأن يكتسبوها حتى يكونوا مؤثرين. هنا وصلنا إلى نهاية هذه الدورة، والمرجع الرئيسي لهذه الدورة هو كتاب إعجاز القرآن البياني لمؤلفه صلاح عبد الفتاح الخالدي. لمن أراد أن يتوسع سيجد هذا المرجع موجودا كذلك على منصة أكاديمية الأئمة والخطباء. في ختام هذه الدورة أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت وقدمت مادة تستطيعون أن تستفيدوا منها، فإن كانت كذلك فهو من توفيق الله وعونه وسداده، وإن قصرنا أو لم تكن كذلك فهو من نفسي ومن الشيطان. ولا تنسونا من خالص دعائكم، أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا لكل خير، وأن يجزي خيرا أكاديمية الأئمة والخطباء وكل من وقف مع هذه الأكاديمية وكل من سعى ومن وبذل من ماله ومن وقته لهذه الأكاديمية. وندعوكم كذلك إلى أن تلتحقوا بها وتستفيدوا مما تقدمه من دورات في كل المهارات وفي كل الفنون حتى تستطيعوا ماذا؟ أن تستفيدوا وتؤثروا في جماهيركم وفي من يحضر لكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.